فخص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب بالذكر بعد أن أمر باغتنام الحياة كلها. وما خصت مرحلة الشباب بالذكر إلا لكونها من أخصب المراحل وأعظمها في حياة الإنسان. تعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي نظرة فاحصة متأنية في أحوال شبابنا في هذا الزمان، ونتأمل في هذه الأحوال. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لما حل بشبابنا لمحزونون لمحزونون. إن قلب المؤمن ليعتصر ألما حينما يبصر بأم عينيه مظاهر الألم، ويسمع بأذنيه عن تلك المظاهر. فكثير من شباب أمة الإسلام اليوم غارقون في المخدرات، ومن شباب أمة الإسلام اليوم من ألهتهم الأغاني الساقطة والأفلام الهابطة. وفي شباب أمة الإسلام اليوم انتشرت الجرائم المختلفة، فزج بكثير منهم في السجون بسبب جرائم القتل والسرقة وانتهاك الأعراض والاعتداء على الأصول، وهلم جرا جرا من الجرائم. فأين شباب أمة الإسلام يا ترى؟ أيرضى هذا الشباب المسلم أن يكون كالجيفة العفنة التي لا تنفع الناس ولا تنفع البلاد، إنما تكون وبالا على العباد والبلاد؟ هؤلاء الشباب أيها الأكارم وقعوا في انحرافات خطيرة وإغراءات كبيرة، لأنهم سلكوا سبيل الشيطان وانحرفوا عن طريق الرحيم الرحمن. هذا نوع من الشباب، وإزاء هذا النوع نوع آخر من الشباب تقر العين برؤيتهم ويسعد القلب بملاقاتهم وينثلج الصدر بمجالستهم. شباب وجوههم مشرقة مضيئة، أيديهم متوضئة طاهرة، قلوبهم تقية، أنفسهم نقية، يخطون طريق المجد ويسلكون سبيل الهدى، غير آبهين بمخططات الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة، لأنهم آثروا اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبشراهم ثم بشراهم إن ثبتوا على ذلك حتى يلقوا ربهم جل وعلا. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة ربه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن قلت أخي الحبيب، وهل الشباب المتدين المستقيم الطائع في منأى من كل خطر؟ فالجواب كلا كلا، لأن الأجرب يعدي السليم. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأفاضل، فأقول ثانيا قبل أن تغرق السفينة. أيها المسلمون والمسلمات، إن الشباب المسلم ليس في منأى من الأخطار المحدقة به، فالأخطار محدقة بنا جميعا، تربي ابنك على الصلاح، تنشئ ابنتك على الفضيلة والطاعة. فإذا خرج الابن أو خرجت البنت إلى الثانوية أو إلى الشوارع ربما التقيت برفقاء السوء، أو التقى ابنك يا عبد الله بأهل الانحراف والفساد، فربما أفسدوا عقله ودمروا حياته كلها. لذلك فإن أنجع الحلول أن نسعى جميعا سعيا حثيثا لإصلاح المجتمع وإنقاذ سفينة المجتمع الجزائري من الغرق، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت هلكنا جميعا، ويبعث كل واحد منا على نيته. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في هذا الحديث فيقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل الطائع والمنحرف، كمثل قوم اقترعوا استهموا على سفينة، أي اقترعوا عليها، أجروا القرعة، من يصيب أعلى السفينة ومن يكون في أسفل السفينة، فالسفينة لها دوران، دور في الأسفل ودور علوي، فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، بعض الناس جاءت القرعة وجعلتهم في أعلى السفينة، وبعضهم كان في أسفل السفينة. الذين في أعلى السفينة إذا احتاجوا الماء ألقوا دلاءهم إلى البحر وجلبوا المياه، ومن كانوا في أسفل السفينة يمرون على من فوقهم فيطلبون منهم الماء. فقال الذين في أسفل السفينة، فكروا تفكيرا تفكيرا عجيبا غريبا، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أننا أحدثنا في أسفل السفينة ثقبا لجلب المياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، الذين في أعلى السفينة، لو تركوا من في أسفلها ليحدثوا فجوة وثقبا في أسفلها لغرقت السفينة كلها، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وهكذا نحن أيها الأفاضل، نحن ركاب سفينة واحدة. لا تقل يا أخي الحبيب: لا يهمني انحراف المنحرفين والمنحرفات ما دام أولادي طائعين، لأن أولادك قد يتأثرون في يوم من الأيام بالانحراف الموجود أمامهم، لأن أولادك ليسوا في مأمن من الخطر، فلا تقل هذا الكلام، ولكن لابد أن تقوم بعملية الإصلاح، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا واجبنا جميعا. لسنا أيها الأكارم، لسنا بعيدين عن المسؤولية، فالمسؤولية ملقاة على عواتقنا جميعا. الوالد يربي ويهذب، والإمام يعظ ويذكر، والأستاذ يرشد ويوجه، والتاجر يحذر من الشر ويرغب في الخير، والموظف يصلح ويبين، والطالب ينشر الخير أينما كان، والمرأة تبث الخير وتحذر من الشر، وهكذا. وبهذه الطريقة تسلم سفينة المجتمع الجزائري من الغرق بإذن الله جل وعلا. أيها الأكارم، لابد أن نقوم بعملية الإصلاح، أما أن نبقى مكتوف الأيدي فإن الشر مستطير وإن الانحراف كبير، فالحذر الحذر من غرق السفينة، وحينئذ لا ينفع الندم ولا تحين مناص ولا تحين مندم. أين نحن من قول ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يتحقق آخر هذه الآية إلا إذا تحقق أولها. آخر الآية: وأولئك هم المفلحون، أي لا يتحقق الفلاح والنجاح والفوز إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وبذلنا الخير والنصح. أيها الأكارم، هذا هو عنصرنا الثاني، وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير: يا نشأ أنت رجاؤنا. نعم، أنت رجاؤنا يا نشأ، كما نطق زينة علماء الجزائر الإمام المصلح عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حين قال: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. أنت رجاؤنا في إصلاح المجتمعات والابتعاد عن المخالفات والانحرافات. إذا كان شيوخ الأمة وكبارها ومسنوها هم عقولها التي تخطط وتفكر، فإن شباب الأمة هم سواعدها التي تبني وتعمر. والسؤال المطروح هنا: هل نبني ونعمر بشباب جل همهم الترنم بألحان أغنيات سافلة ساقطة؟ هل نبني ونعمر بشباب استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا ثرا وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا؟ هل نبني ونعمر بشباب فقدوا اعتزازهم بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فراحوا يلهثون وراء الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة، وذابوا في بوتقة شخصيات الكفار، فصاروا يأكلون من فتات موائدهم ويتمسحون بأعتابهم ويسيرون في ركاب القوم الكفار؟ كلا كلا، إننا لا نبني ونعمر بأمثال هؤلاء الشباب، ولكن نبني ونعمر بشباب معتز بدينه، معتصم بقرآنه، متمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبني ونعمر بشباب يعتقد اعتقادا جازما أنهم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسائر الصحابة الكرام. اسمعوا يا شباب الجزائر، هذه الكلمات الجميلة التي أعتقد اعتقادا جازما أنها لو كتبت بماء الذهب ما أنصفها ماء الذهب، إنها كلمات للعلامة الكبير المصلح الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، وهو يشخص داء شباب الجزائر ويصف الدواء فيقول: أي شباب الجزائر، حملة الأمانة وحماة الشريعة ومستقبل الآمال وطلائع العهد الجديد، خذوها فصيحة صريحة لا تتستر بجلباب ولا تتوارى بحجاب، إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء، إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء هي من ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم، فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقم، وأسوا العزائم بالقرآن تقوى وتشتد. ما أجمل هذه الكلمات، يشخص داء شباب الجزائر ويصف الدواء الشافي بإذن الله جل وعلا. لما لا تكونوا يا شباب الجزائر كما تمثلكم العلامة الإبراهيمي رحمه الله حين قال في موضع آخر: أتمثله، أي أتمثل الشباب الجزائري، أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور، محجاما عن الصغائر في غير جبنة، مقدرا موضع الرجل قبل الخطو، جاعلا آخر الفكر أول النظر، أو جاعلا آخر الفكر أول العمل. أتمثله، الكلام للعلامة الإبراهيمي رحمه الله تعالى، أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة، وحلس معمل لا حلس مقهى، وبطل أعمال لا رائد لا ماضغ أقوال، ومرتاد حقيقة لا رائد خيال. ثم يقول: يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. أيها الأحبة الفضلاء، كثير من شباب المسلمين في الجزائر مقبلون في الأيام القريبة القادمة بحول الله تعالى على اجتياز امتحانات نهاية السنة، وأخص بالذكر المقبلين على الامتحانات الفاصلة. هؤلاء في الذات أكبادنا، هؤلاء أولادنا، أبناؤنا وبناتنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل التوفيق حليفهم. اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من الناجحين المفلحين، اللهم اجعلهم شبابا طيبين أتقياء أنقياء، اللهم وفقهم للنجاح في دراستهم وتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. أحبتي في الله، حديثي كان عن الشباب خاصة، ولكن سأختمه بحديث عن الكبار بذكر قصة واقعية جاءتني قبل أيام قلائل. أم من أمهاتنا الفاضلات مع ابنها إلى البيت، فلما كلمتها إذا بها تخرج حزاما ذهبيا هو أغلى ما تملك من الأمور المادية، وتقول بالحرف الواحد: هذا الحزام أبتغي به وجه الله، وتقول: لأن ربنا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالت: وهذا الحزام من أعز ما أملك، وأنا أنفقه ابتغاء وجه الله على مسجد الأنصار ليكون صدقة جارية، عسى الله أن ينور به قبري وأن يجعلني من أهل الجنان. يا لها من مواقف يقف المسلم أمامها وقفة إكبار وإعزاز وإجلال. أحتقر نفسي والله أمام هذه المواقف الجليلة،

عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله